حسابي الدم انا داخل داخلي يا نصير قصاصة دمك كل ديوني على عود الصديق على حساب الدم انا داخل داخلي يا نصير قصاصة you.